طيب، بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كنا بنتكلم في معنى العبودية، العبودية وأهمية العبودية. أول أمر في القرآن: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. أول أمر في القرآن، أول أمر في سورة البقرة، بعد ربنا سبحانه وتعالى ذكر إن القرآن هدى للمتقين، أول أمر ربنا سبحانه وتعالى بيقول: يا أيها الناس ينادي على جميع خلقي اعبدوا ربكم. إن ربنا أمرنا بإن احنا نحقق العبودية. العبودية دي ربما يكون يعني واحد يتخيل ان هي مثلا صلاة او صيام او ذكر او دعاء، والحقيقة العبودية عبودية القلب. العبودية عبودية القلب، لان القلب احنا اتكلمنا قبل كده الايمان فيه تلازم. القلب اذا انطلق، اذا عبد القلب لله، هيبدأ القلب يتحرك في طاعة الله سبحانه وتعالى. يعني عبودية القلب مش مقصود بها انها مشاعر، عبودية القلب معناها ان القلب يذل، ان القلب يحب. ان في واحد بيذل لحد بس ما بيعبدوش، فواحد بيحب حد ما بس ما بيعبدوش. فالعبودية لن تتحقق إلا بكمال الذل وكمال الحب، لازم الاثنين. يعني في واحد بيطيع حد بس ما بيحبوش، يعني بيطيعه مكروه ما بيعبدوش، وفي واحد بيحب حد جدا بس برضه ما بيعبدوش، لأنه لم يحقق له الطاعة المطلقة. إن العبودية هي الطاعة المطلقة، الحب المطلق مع الذل المطلق. عشان كده ممكن القلب يكون بيعبد حد مع ربنا سبحانه وتعالى، ان ممكن يكون القلب اسير، ممكن يكون القلب بيعبد مع انه المفروض ان هو بيعبد ربنا سبحانه وتعالى. ربنا بينادي على الجميع: يا ناس اعبدوا ربكم، اي لا يستحق كمال الذل وكمال المحبه الى الله سبحانه وتعالى. ان الانسان ممكن قلبه يتعلق، جزء من قلبه يتحقق فيه عبوديه لغير الله سبحانه وتعالى. وكل من علق قلبه بالمخلوق، كل من علق قلبه مخلوق ان هو ينصره، ان هو يتوكل عليه، ان هو يهديه، ان هو ياخد بايده، ان هو محتاج له، ان هو ما يقدرش يعيش من غيره، ان هو ما يقدرش يستغنى عنه، هو على قدر ما اسر قلبه، على قدر ما تعلق قلبه، على قدر ما حقق نوع من انواع الايه العبوديه لغير الله سبحانه وتعالى. حتى وان كان في ظاهر الامر هو المطاع. يعني ممكن واحد يكون عبد لامراه مع ان هو جوزها، هي تحته، هي الزوجة، هو اللي مسؤول عنها، هو القائم عليها. لا، يعني في الصورة الرئيسية هو ايه، هو القائد، هو الزوج، هو كمين البيت، هو رب البيت، ومع ذلك هو ايه ممكن يكون عبد عندها. ليه؟ لانه عبد. ليه عبد عندها؟ لان هو ما يقدرش يستغنى عنها، لانه خاضع لها، لانه هو قلبه ذليل بين يديها. ان ممكن انسان حتى لو كان، او على فكره مش بكلمك في حب حرام، ده انا بكلمك في حتى المباحات. ان القلب احيانا بيؤسر، ان تحقيق العبوديه مش دايما بيكون تحقيق العبوديه. ان هو انا لو اسرت، لو واحد مسلم اسر عند يهود واسر عند كفار، هل هو كده ياسم؟ لا لا لا لا ياسم. العبوديه مش عبوديه الجسد. ان انت لو كان زمان قبل الاسلام كان في استقاق، يعني واحد حرب، كان الوسيله المتبعه عند الناس ان الناس يسترق بعضها بعض، يستعبدوا بعضهم بعضا. وكان الوسيله ده ان هم ايه، لما يحصل حرب يقوموا يعملوا ايه، يقوموا القبيله التي اغارت، او البلد، او مثلا الفرس، الروم، العرب، القبائل العرب، ايا كان الشعوب قبل الاسلام، كان البلد اللي تهجم وتفوز ياخدوا الرجاله وايه وياسروهم، ويبقى دول اسمهم ايه، وياخدوا النساء وياخدوا الاطفال، ودول اسمهم عبيد عندهم. فهل هنا لما جاء الاسلام جعل يحرر قلوب العباد قبل ان يحرر اجساد العباد، ان القلوب تتحرر، ان هو يفهم ان لا احد يملك لك نفع ولا ضر، ولا احد تستطيع انك انت تحتاج اليه في كل شيء، انك انت قلبك يستغني، انك قلبك يستغني عن كل البشر، عن كل المخلوقات، انك انت تعبد الله وحده لا شريك. الرجل اذا تعلق بامرأة ولو كانت مباحة له يبقى قلبه اسير لها، تتحكم فيه وتتصرف بما تريد. هو في الظاهر ربما يكون زوجها سيدها، ممكن يكون في الظاهر هو السيد، هو الرجال قوامون، ولكنه في الاخر هو ايه، هو عبد عندها. وفي الحقيقه هو اسيرها ومملوكها، لا سيما اذا علمت بفقره اليها وعشقه لها، وانه لا يعتاض عنها بغيرها، فانها حينئذ تتحكم فيه بحكم السيد القاهر الظالم في عبده المقهور الذي لا يستطيع الخلاص منه بل أعظم، فإن أسر القلب أعظم من أسر البدن. ده كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، بيقول إن أسر القلب أعظم من أسر البدن، واستعباد القلب أعظم من استعباد البدن، فإن من استعبد بدنه واسترق لا يبالي إن كان قلبه مستريح من ذلك مطمئنا، بل يمكنه الاحتيال في الخلاص. أما إذا كان القلب هو الملك رقيق مستعبد متيما لغير الله، فهذا هو الذل والأسر المحض والعبودية لما استعبد القلب، وعبودية القلب وأسره هي التي يترتب عليها الثواب والعقاب. فإن المسلم لو أسره كافر أو استرقه فاجر بغير حق لم يضره ذلك إذا كان قائما بما يقدر عليه من الواجبات، ومن استعبد بحق إذا أدى حق الله وحق مواليه فله أجران. ولو أكره على التكلم بالكفر فتكلم به وقلبه مطمئن بالإيمان لم يضره ذلك. أما من استعبد قلبه فصار عبدا لغير الله فهذا يضره ذلك ولو كان في الظاهر ملك الناس، حتى لو كان هو الرئيس، حتى لو كان هو الملك، لكنه متعلق بصوته قدام الناس، متعلق بشكله قدام الناس، متعلق ومتخيل ان الناس تملك له نفع او ضر. هو هنا حقق نوع من انواع العبودية دخل الى قلبه مع عبوديته لربه، وعلى قدر ما اشرك في قلبه من كمال الذل، ان على قدر ما في قلبه من ذل للمخلوق، فهنا اصبح ايه الذل هنا في ايه في شركة، يعني بيذل لله وبيذل مع الله لغير الله، هنا حصبح في ايه شركة. الشركة دي الشركة في الذل ده والشركة في المحبة دي على قدر ما هو بيحصل فيه، على قدر ما القلب بيحصل فيه ضعف ووهن وخوف، على قدر ما القلب بيتعب اكتر، على قدر ما القلب بيستكبر بهذا الذي ظنه ينفعه او يضره، على قدر ما هو اشرك فيه مع الله شيء. عشان كده يقول كل متكبر مشرك بقدر كبره، أي بقدر استغنائه عن الله سبحانه وتعالى. إن كل ما القلب بيتعلق بحاجة هنا يحصل إيه؟ يحصل إن هو بدأ يستغني، بدأ يشعر إن الحاجة دي بالنسبة له أساسية. عشان كده يقولك عيش لله عبد، عيش لله عبد، يعني حقق عبودية الله في أي مكان. في واحد قلبه معلق، قلبه معلق بصورة معينة للعبودية، مثلا إن إحنا هنسعى في التمكين، هو عايش في دور الاستضعاف مثلا، او ان احنا مثلا هنحقق كذا، هو عنده صورة معينة، عنده هدف محدد من اهداف الجزئية. الهدف الرئيسي اللي عليه يعيش البشر هو يا ايها الناس اعبدوا ربكم. انك تستطيع انك تحقق العبودية ايا كان مكانك، وانت قوي تستطيع انك تحقق عبودية لله. هناك نبي قوي زي سيدنا داود وحقق اعلى درجات العبودية لله ودخل اعلى درجات الجنة، وانت مستضعف تستطيع انك انت تحقق العبودية. هناك نبي ضعيف واستضعف، قوي في الإيمان، قلبه حر، قلبه عبد لربه، لكنه في الآخر بين البشر مستضعف زي سيدنا يحيى وسيدنا زكريا زي سيدنا عيسى، وحقق أعلى درجات العبودية ودخل أعلى درجات الجنة، وهو لم يكن عنده هداية النبي وليس معه أحد. هناك نبي له أتباع زي النبي محمد صلى الله عليه وسلم وحقق أعلى درجات العبودية، وهناك نبي وليس معه أتباع، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي النبي وليس معه أحد. إن هم كلهم اشتركوا في تحقيق العبودية. عشان كده كان شيخ الإسلام بيقول فالحرية حرية القلب، الحرية حرية القلب، والعبودية عبودية القلب، كما أن الغنى غنى النفس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الغنى عن كثرة العدد وإنما الغنى غنى النفس. تعبد قلبه صورة محرمة، بيقول إذا كان ده في المباح، واحد استعبدته امرأة زوجته، استعبده عمله، شكل النبي عصام بيقول إيه تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، تعس وانتكس. بيقول إن ده هيفضل عايش تعيس لأن قلبه لم يتحرر. تحقيق العبودية هدف، هدف من خلق البشر، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. كنا سألنا سؤال، هل البشر خلقوا للدين أم أن الدين نزل على البشر؟ يعني الدين نزل للبشر عشان يعيش البشر بصورة ظريفة حقهم مصالحهم، أما أن البشر خلقوا أصلا لإقامة الدين. إيه إقامة الدين؟ تحقيق العبودية. إن يقول لك أصلا ما كانش موجود، لا لا لا، هو من أول ما كانش موجود بشر يعرف ربنا، لا لا، هو من أول ما خلق آدم خلق وجد رب، قال قل الحمد لله فلقنا الحمد لله، وجد مشهد من مشاهد العبودية، ملائكة تسجد لربها. فأول خلق البشر أصلا كان للعبودية، كان على أصل العبودية. القلب بيبدأ يحتك به مباحات، وبيحتك به محرمات، وبيحتك به حلال، بيحتك بأنواع كثيرة وبتجارب كثيرة في الحياة، فبيبدأ يشرب. قال الله سبحانه وتعالى وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. أشربوا العجل إيه؟ لما استكبروا عن طاعة الله سبحانه وتعالى، لما لم يحقق عبودية الله، لما أصبح قلبه فاضي، ما عندوش حاجة صلبة في قلبه، ما عندوش حد يحبه، ما عندوش حد يأنس بيه، ما عندوش حد يدعيه، ما عندوش حد قلبه متعلق بيه، ما عندوش حد يتوكل عليه، ما عندوش حد يبكي بين ايديه، ما عندوش حد يقول له زقني، ما عندوش حد يطلب منه، مش عارف ورايح فين، فبقى فاضي تايه، فبقى اي حد بيقول له تعالى بيروح، وبقى اي حد بيظهر اي بريق قلبه بيتعلق بيه، لانه قلبه فاضي. ربنا سبحانه وتعالى امرنا بالعبادة، وتصحيح البصلة مهم، ومعرفة الاسر ومحل الاسر مهم، ان انا قلبي اسير عند مين؟ قلبي اسير لصورة، لفيلم، لشكل مجتمعي، لمال. قلبي اسير لنظرة معينة في دماغي، انا عايز ابقى اعمل كذا وكذا وكذا. افرض الصورة دي طلعت غلط، عايز ارضي فلان وعلان وتيتان، وفلان ما يزعلش وفلانة ما تزعلش، فانا خليني في النص كده ما بين فلان وعلان، ابقى مع الجميع. بس ده خاصية ربنا، بس ده هيخلي قلبك متمزع، ده هيخلي قلبك متقسم، ده هيخليك تعيش عمرك قاعد تردي فلان وعلان وما بيردوش. عايز ابقى هنا كويس وهنا كويس وهنا كويس وهنا كويس، عندي 50 صورة في دماغي عايز احققهم، هو عيب ان انا يكون ليا طموح؟ لا، يبقى ليك طموح، بس اعرف هدفك واعرف حدك، ان طموحك احيانا يتعارض مع عبوديتك، هتختار مين؟ مثال على طموحي يتحارب مع عبوديتي، نفسي ان انا اكون مشهور، وعشان اكون مشهور قدامي سكة الحلال، ودي هتاخد مني وقت طويل قوي، قدامي سكة الحرام، ودي هتاخد مني ايه؟ حاجات بسيطة. اسألك سؤال، هو عشان تكون مشهور ليه؟ هو ده من العبودية؟ يعني هل من مشاهد العبودية انك تكون مشهور؟ ممكن واحد يقول انا شايف ان دي عبودية، ان انا النهاردة انا عندي دين وعايز انشره في وسط الناس، عندي علم عايز ابصه في وسط الناس، فانا عايز اكون مشهور عشان كلمتي تسمع تبلغ الافاق عشان احقق دين. ممكن حد يفكر كده؟ فتقول له طب العبودية هتبقى بالحرام ولا بالحلال؟ ان احيانا طموحاتك بتتعارض مع العبوديات طبعا، وعلى قدر ما في واحد قلبه تعلق بقى بده، خلاص قلبه تعلق بشهرة، قلبه تعلق بامرأة، قلبه تعلق بفلوس، قلبه تعلق بصورة معينة، محتاج ان هو يبقى ايه؟ يبقى المفكر او الحاج الكبير كده، اللي هو لازم يكون ايه؟ في صورة معينة كده، لازم يبقى لابس الجلابية بطريقة كده، وحاطط السبحة بطريقة معينة، ويكون بيتكلم بطريقة معينة، ويكون معاملاته بوسط النساء بطريقة معينة، فده تعرض ان هو يحقق بعض انواع العبودية. لا لا لا، ما اعملش انا ده، تحقيق العبودية محتاج ان احنا نقف مع قلوبنا. من اعظم اسباب البلاء اعراض القلب عن الله. القلب اذا ذاق طعم العبادة والاخلاص لله لم يكن عنده شيء قط احلى من ذلك ولا ألذ ولا اطيب من ذلك. والانسان لا يترك محبوب الا محبوب اخر يكون احب اليه منه او بسبب خوف مكروه. الحب الفاسد وتعلق الفاسد لا ينصرف، دي قاعدة جماعة، إلا بالحب الصالح والخوف من الضرر الحقيقي. يعني لو واحد بيحب حاجة في الحرام ومتعلق بيه قوي حلو أن يحب ربنا. هتقعد تقول له حرام حرام حرام يا عم، حلو أن يحب ربنا، حلو أن يسمع ربنا، حلو أن يعرف الثواب والعقاب. لو ما تعلقش بالله صعب جدا انك انت تسيبه حاجة بيحبها الى الفاضي. اذا لجأ العبد لله ربنا يطهر قلبه. ربنا سبحانه وتعالى قال كذلك نصرف عنه السوء والفحشاء انه من عبادنا المخلصين. فلما اخلص يوسف عليه السلام لله ربنا صرف عنه السوء والفحشاء، لم يجعل قلبه معلق إلا بالله. القلب بيتعلق بسهولة جدا، بسهولة جدا، إن أحيانا القلب شاف حاجة. مفتاح القلب إيه؟ السمع والبصر. السمع والبصر، إنه كان سميعا بصير. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. فالإنسان ابتلي، وضع في مكان سمع شيء، وضع في مكان رأى شيء، امتحان. السمع والبصر طلع معلومات على ليه؟ على الدماغ. القلب فكر، القلب حس، القلب التز، حصل فيه نوع لذة. اللذة دي ممكن تكون حلال وممكن تكون حرام. واحد بيحب يتلذذ بان هو يلوق اعراض الاخرين. يعني تعالى كده افتح اي موضوع كده ونجيب سيد فلان هاته، فرحان ان قاعدين يجيب سيد فلان وعلان، وهو نفسه كده يقعد يقولك ايه ما نجيب سيد فلان، وفلان عمل ايه، ايه بس افتح الموضوع ممكن نقعد ساعتين يتكلموا. القلب هنا بيشرب وبيشرب وبيشرب لحد ما بيخضع، يخضع لقعدة معينة، لصورة معينة، لمشهد معين. ونزع ده من القلب صعب، محتاج مجهود. هو يعني ايه عبد الدرهم؟ يعني كمال الحب مع كمال الذل، يعني بينقاد، يعني الحلال ما يحل الدرهم والحرام ما يحرم الدرهم. لان احنا نتكلم، واحنا بنتكلم في تحقيق العبودية، ان مع الناس متخيل العبودية فقط السجود، السجود مظهر خاص من مظاهر العبودية، لكن التحليل الحرام وتحريم الحلال عبودية، الطاعة المطلقة عبودية، الحب المطلق واشتياق القلب وتعلق القلب واستغناء القلب عبودية. العبادة اسم جامع لكل ما يحب الله ويرضاه، أقوال أفعال ظاهرة باطنة اعتقادات، كل ما يحب الله ويرضاه وأمر به ده عبودية. الصلاة والزكاة والصيام والحج عبودية، بر الوالدين والإحسان للجار وحب الأخير ما تحب لنفسك والعمل، كل ده عبودية. العلاقات الأرحام وصلة الأرحام عبودية، الوفاء بالعهود والأمر بالمعروف والدعوة إلى الله عبودية، الأكل من حلال والإحسان إلى الجار عبودية. العبودية مش معنى فقط إن أنا بصلي، اللي هو بصلي الصبح وآخر النهار باكل ربا، بصلي الظهر في المسجد، واهم حاجه المسجد، وبطلع افتح الدرج واخد رشوه. العبوديه اسم جامع لهذه الاشياء. هل معنى كده اللي بيعمل ده ما بيحققش عبوديه؟ لا، بيحقق نوع عبوديه وبيضيع نوع تاني من العبوديه. هل يتعرضوا؟ وتعرضوا ليه؟ بتعمل ده وده، ما تصلي وما تلتشيش. حب الرسول وطاعة الرسول وتعزير الرسول عبودية. حب الصحابة ونصرتهم عبودية. حب الله وخشية الله وتقوى الله والإنابة إلى الله، الاستعانة بالله والاستغاثة بالله وتعلق القلب الشديد بالله عبودية. العبودية اسم جامع كبير، الرضا بالله والتوكل على الله عبودية، الرجاء في الله، ان قلبك يخاف يرجو الله وان يخاف من ربنا عبودية. عشان كده كان بيقولوا العبادة لله هي الغاية المحبوبة والمرضية لله. قال تعالى: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قال: ولقد بعثنا في كل أمة رسول أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. أصل دعوة الأنبياء اعبدوا الله. يا ناس اعبدوا ربكم. ربنا سبحانه وتعالى لما تكلم مع الأنبياء قال: فاعبدني. قال عن سيدنا موسى قال: فاعبدني لأقم الصلاة لذكري. قال له: اعبد ربنا. كانت فحوى دعوة الأنبياء: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلال. قال: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه إيه؟ أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. قال تعالى: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. قال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. قال الله للنبي صلى الله عليه وسلم: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. هل حقق العبودية؟ في عبودية مقفولة. واحدة ثانية: هل العبودية بتنتهي؟ هل العبودية بتخلص؟ هل العبودية محتاجة باب واحد من أبواب العبودية ما فيش حد هيدخل إلا منه؟ أنا بقول لك كل نفس أنت ممكن تحقق عبودية. كل نفس. أبواب الجنة ثمانية. في ناس هتدخل هتحقق العبودية من باب الصلاة وبتكمل أركان. في ناس هتحقق عبودية الصيام. في ناس هتحقق عبودية الزكاة. في ناس هتحقق عبودية الأمر معروف ونهي عن منكر. العبوديات متفاوتة وكل إنسان له عبودية مختلفة عن غيره. يعني أحيانا الأمر الشرعي يبقى فرض على فلان ومستحب لفلان وحرام على فلان. نفس الأمر إن فيه فلان يأثم لو ما عملوش وفلان يأثم لو عمله. واحد شاب مثلا ربنا أمره بأنه يعف نفسه بالزواج، هو يقدر على الزواج، ما تزوجش ليه؟ تضيع في الحرام؟ فتقول له مشيك مع البنات في الحرام انت تأسم بيه حرام، وتاجك للزواج حرام وانت تقدر عليه. واحد تاني متجوز اربعة ويبص على الخمسة: يا ابني انت حرام تتجوز. هو نفس الامر بالزواج ده، ليه ده فرض ولده مباح ولده مستحب ولده حرام. الناس متفاوتة في الأوامر. واحد معاه فلوس غني واجب عليه يطلع زكاته، واحد تاني معهوش فلوس يقول لك أطلع الزكاة أو أستلف عشان أطلع الزكاة، يقول لا ما ينفعش تعمل ده. واحد قرر إنه يسرق عشان يطلع الزكاة يقول له حرام عليك ده أصلا. في ناس بتعمل ده. شوف المثل مضحك، لكن في ناس تعمل ده في حاجات تانية كتير. مش بهذا الوضوح ان هو زكاه ويسرق عشان يجيب فلوس، لكن بيعمل ده حاجات تانية كتير في حياته. بياكل ربا وبيطلع يحج زي اللي بياكل ربا وبيطلع يحج، زي اللي بيعمل رشوة واهم حاجة عنده ان هو يكفل اليتيم الفلاني. تقول انت مش مطالب انك تكفل اليتيم ده بفلوس الرشوة دي، انتهي عن هذا. يقول لك افطر، قول له افطر. زي اللي بيضيع دينه عشان خاطر يعيش حياة رفاهية، تقول له انت مش مطالب انك تعيش الحياة الرفاهية ديت عشان في مقابل انك تضيع دينك. وصف الله بالعبودية الملائكة، قال وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. ووصف الله سبحانه وتعالى الأنبياء بالعبودية، ووصف الصالحين بالعبودية، ووصف ثوابه لمن حقق العبودية. قال وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. قال لما قال الشيطان فبما أغويتني لأزينا لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين، قال إلا عبادك منهم المخلصين. إلا اللي بيعبدوك، إلا اللي بيوحدوك، إلا اللي محتاجين لك وبيحبوك بيتكلموا عنك، قلوبهم بتتحرك بحبك. قال إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. يبقى على كمال المحبة، على كمال الاستغناء، على كمال المحبة، على كمال الاستغناء. قال له عبادي ليس لك عليهم سلطان. هي العبودية دي اختيار، يعني تعال نجيبها من الآخر كده. ليس لك عليهم سلطان يعني ايه؟ يعني الشيطان لا يستطيع ان يقرب اهل الايمان، لا يضل هؤلاء. طيب اهل الايمان ده اختيار ولا اجبار؟ ده اختيارك انك حققت عبودية الله، فلما حققت عبودية الله امتلأ قلبك بحب الله، وامتلأ القلب بالذل لله، امتلأ القلب بالاستغناء بالله. ما عندش محتاج حد، ما عندش قاعد تحت رحمة حد، ما عندش تملك ان حد يملك لك، ما عندش بتفكر ان حد يملك لك نفع او ضر، وان لو زعل هيحصل لك مشكلة. هنا تحرر القلب. قال الله سبحانه وتعالى في وصف الملائكة وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. شوفوا الآية. كان الشيخ الإسلام له كلمة جميلة قوي في في في المعنى الآية ده، عايز أقول لكم. بيتكلم على معنى بل عباد مكرمون، بيقول إذا تبين هذا فكمال المخلوق في تحقيق عبوديته لله، وكلما ازداد العبد تحقيقا للعبودية كلما ازداد كماله وعلت درجته. ومن توهم أن المخلوق يخرج عن العبودية بوجه من الوجوه أو أن الخروج عنها أكمل، يعني واحد قال أنه هو لك العبودية دي لا لا أنا ممكن أبقى أعلى درجات بدون العبودية، قال فهو من أجهل الخلق، من أجهل الخلق. قال تعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون. ان كل ما ازدادت عبوديتك لربك كلما ازددت كرامة، كل ما اصبح لك مكانة مكرم. بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. في ناس بتزنق نفسها، بتزنق نفسها في عبوديات واحدة، والعبودية لو اختلفت يحصل ايه؟ مش لاعب، اللي هو هو مدام ده ما اتعملش خلاص نروح، ما عدناش نعمل حاجة في الدين خالص. يعني هو كان داخل الدين على ان هو في صورة معينة للعبودية يحققها، لو ما حصلتش خلاص مش هلاعب، مش مكمل، مش عايز. وده مشكلة ان هو مش بيحقق العبودية، هو رسم العبودية داخل ذهنه في صورة معينة. وعبودية ربنا اوسع مما تتخيل. انا بقول لك لكل عبد عبودية متفاوتة، ولكل عبد بامكانياتي ان هو يطلع، ان هو يصل الى اعلى درجات الجنة، التخين والرفيع والطويل والقصير والغني والفقير والذكي وقليل الذكاء وصاحب الذهن المتوقد وصاحب الذهن اللي صعب الفهم عليه البليد. الكل يستطيع ان يصل الى اعلى درجات الجنة، الرجل والمرأة، الطفل والكبير والصغير، ابن الاربعين وابن الخمسين وابن الستين، الكل عنده من الامكانات ما لو اختار اختيارات العبودية لوصل الى اعلى درجات الجنة. بس احنا بنبص لبعض، فلان بقى حافظ كتب وانا كمان احفظ الكتب، ممكن تكون دي عبوديته لكن مش عبوديتك. فلان غني فانا عايز ابقى الغني، ما جايز لما تغتني المن يضلك. ما تشوف ربنا قسم لك ايه ورضاك بايه واعطاك موهبة ايه. طوبى لمن رزق كفافا وقنعه الله بما اتاه. ما تقنع ويبقى عندك قناعة بما اتاك الله، كما قال الله سبحانه خذ ما اتيتك وكن من الشاكرين. ده النبي لسيدنا موسى، ان ربنا قال له ان انا اعطيتك التوراة اقبلها واشكر ونفذها. ما تأخذ ما اتاك الله وتكن من الشاكرين، وتحقق عبودية الله في هذا. في الشباب ربنا اداني شباب، عينك على اللي عنده 50 سنة يا ابني، ما تخليك في شبابك، تخليك في سنك ووقتك. يعني ما بقاش عندي طموح، يا سيدي بقى عندك طموح بس افهم عبوديتك ايه، وافهم انك ممكن توصل لأعلى الدرجات بما تملك انت لا بما املك انا. ان كل انسان الامر فيه متفاوت، لا تستغرق في مشاهد الاخرين ولا تكن احاديا في اختيارات العبودية. اجتهد في تحقيق العبودية قدرك. في ناس سوداوية، هي باظت خلاص، هي ضاعت، ما عادش الدين، ما عادش له قيمة. ده الناس بتزني في الشوارع، ده البنات ماشية متبرجة، ده عم بص خلاص هي قفشت وماشي حياته كلها فين؟ في مشاهد كئيبة، مشاهد المعصية. عايز اقول لك ان في اعلى درجات تحقيق العبودية كانت هذه المشاهد موجودة وستظل. فالحياة مليئة بالابتلاءات، فلا تستغرق في مشاهد المعصية ومشاهد الهزيمة ومشاهد ان حصل موقف معين هذا بلاء. شايف بيعملوا ايه في المسلمين؟ هو هل اتى على الناس زمان لم يكن فيه الحق مستضعف؟ تعرف نبي الانبياء قوم كده اتوه وقالوا والله احنا احنا احنا احنا اكتشفنا ان احنا الباطل ونفسنا ان احنا ننشر الحق، تعالى عندنا عشان دي على عبر جميع الانبياء. كم نبي من الانبياء شفته بهذه الطريقة؟ يا ابن الاصل انها مجاهدة، الاصل ان هناك صراع، الاصل ان الحق يحفر لنفسه خندقا وسط الباطل. الاصل انك انت بتتغير وبتسير عكس التيار. الاصل ان التيارات كلها مش تيارات الحق. الاصل ان الشيطان موجود، فما تبنيش في الفراغ. ربنا سبحانه وتعالى امرنا بتحقيق العبودية. قال تعالى اتل ما اوحي اليك من الكتاب واقم الصلاة. وقال تعالى والذين يمسكون بالكتاب واقاموا الصلاة. تلاوة الكتاب هي اتباع الكتاب، كما قال ابن مسعود الذين أتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته قال يحلون حلاله ويحرمون حرامه ويؤمنون بمتشابهه ويعملون بمحكمه. فاتباع الكتاب يتناول أوامر الكتاب، يبقى لازمتها ايه؟ اطل ما اوحي اليك من الكتاب واقم الصلاة. طب ما الصلاة جزء من امر من اوامر الكتاب. لو قلنا تلا يعني ايه؟ تبع. فتلا الشيء يعني ايه؟ تبعه. اطل ما اوحي اليك من الكتاب يعني ايه؟ يعني اتبع اوامره. في معنى طبعا، في معنى اخر اطلو يعني ايه؟ اقرأه. لكن هو هنا شيخ الاسلام بيتكلم على ان حمل المعنى على قول مسعود على ان تلاوة الكتاب معناها اتباع الكتاب. فاول على نفسه سؤال، اذا تلاوة الكتاب معناها اتباع الكتاب، طيب لما يقول اطلب روح لك من الكتاب واقم الصلاة، طب ما اقامة الصلاة منين؟ من الكتاب. فيقول هنا ده خاص بعد عام. فهل هنا في معنى اخر يراد به في الصلاة؟ قالوا اه، ده معنى تخصيص خاص بعد العام، ذكر خاص بعد العام في معنى مختلف، فيه مزيد اهتمام، فيه مزية، فيه تركيز، فيه توضيح وبيان، فيه مظهر من مظاهر خصائص العبودية، ان حياتك تتشكل على الصلاة، لان الصلاة 5 مرات. يعني بتجيلك وقت نايم وانت صاحي، بتجيلك وانت بتشتغل وانت فاضي، بتجيلك وانت سعيد وانت حزين، بتشتغل بتجيلك وانت مشغول وانت فارغ. فبيقول لك حياتك اقيمها على الصلاة. ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر الانبياء قال لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. فسمى اللي ما بيعبدش مستنكف أو مستكبر. وكان لشيخ الإسلام معنى جميل في معنى أن كل مستكبر مشرك. الشرك نوعين، في شرك أكبر مخرج من الملة، وفي شرك أخفى من دبيب النمل. فبيقول لك على قدر ما انت استغنيت عن الله واستكبرت بهذا الذي استغنيت به عن الله على قدر ما اشركت بالله. يعني انت في قلبك ان في حاجة اكبر، نفسك اكبر من ده، اكبر من تحقيق العبودية دي، على قدر ما في نفسك من هذا الكبر على قدر ما انت تركت امر من اوامر الله، فاستغنيت بهذا الذي نفسته في الدنيا عن أوامر الله، على قدر ما هذا احتل في مكانك في قلبك جزء، فأشرك في حبك المأمور به، اللي انت مأمور به واللي انت به كمال خلاصك وكمال كرامتك وكمال حريتك وكمال عزتك، كمال عزك اللي هو تحقيق العبودية لله، على قدر ما انت انقصت من هذا الكمال، من هذا الاكرام. ان اكرمكم عند الله اتقاكم. النبي صلى الله عليه وسلم في اخر الحديث لما بيقول تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، تعس وانتكس واذا شيك فلن تقش. النبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثال بعبد، قال طوبى لعبد. عبد بقى هنا ده ما عادش عنده خميصة بطنه ولا خميرة شكله قدام الناس، واهم حاجة شكله قدام الناس، واهم حاجة يقولك ما تهزنيش قدام الناس، ما تقوليش قدام الناس، اهم حاجة قدام الناس. تعس عبد الخميلة، تعس عبد الخميصة. على فكرة كل الناس لما الجوع بتحتاج الى الطعام، بس في فرق ان انت النبي عصام بيقولك انت محتاج الى الطعام، فانك انت تبقى عبد الطعام، عبد بطنك اللي هو ايه؟ حرام هتلو عشا، حلال هو مش مشرك بالله، بس هو من الاخر كده محركه ايه؟ العزوم. هتعزم؟ نروح. تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، تعس عبد المرأة. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، تعس وانتكس، تعس عبد الدرهم والدرهم والدينار، والناس كلها محتاجة فلوس وبتحب الفلوس. قال تعالى وتحبون المال حبا جما، دي ده موجودة، لكن في فرق انك بتحب الفلوس، فرق انك انت بقت الفلوس هي اللي بتدللها، بقى بيخضع لمال واصحاب المال، بقى بيخضع ويذل للمال. تعس وانتكس، النبي يقول لا يفضل عايش تعيس ويفضل كل ما يرفع راسه ويقع على دماغه، ده بيشوف الدنيا مقلوبة، ده قلبه منكوس. قلبه منكوس ليه؟ زي الكوباية لما تقلبها كده مش عارف تدخل فيها حاجة من فوق، ليه؟ لان مداخلها مقفولة. ليه مداخلها مقفولة؟ لانه شايف الطريقة غلط، لانه بقى بيقيم الناس بالفلوس. قال واذا شيك فلن تقش، اذا تشوك النبي عليه الصلاة والسلام بيدعو عليه، خلي بقى اللي انت قلبك تعلق بيه ينجيك. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم انتم تشركون. ادعيه، ادعي الفلوس كده خليها تنفعك، ادعي بطنك خليها تنفعك، ادعي المجتمع اللي انت عبدته خليه ينفعك. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله. عارفين لما تيجي تجري وتلاقي رجليك فيها سلسلة، حلقة في رجليك مسلسلة مش عارف تفكها، ولو فكيت الأولى مش عارف تفك التانية، ولو فكيت الثانية تلاقي ظهرك مربوط، ولو فكيت الرباط تلاقي اليمين والشمال مربوطين، فانت مربوط بخمس سلاسل، ايديك ورجليك وبطنك وكله بيشدك لورا، مكبل مقيد. وبعدين فجأة مشهد آخر، واحد مفيش أي قيود، حر يركب حصانه وبيجري. قال طوبى لعبد عبد، وصفه بأنه إيه؟ بيحقق العبودية. كلما سمع هيعة، قال طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، واحد وجهته وحركته وهمته في طاعة الله. العبودية جابت ايه النهاردة؟ بر والدين، نجري. جابت ايه النهاردة؟ جابت صلة ارحام، نجري. جابت اكل من الحلال، نجري. جابت احسان الى الجار، نجري. جابت تقوى الله، وان انا اقعد على المصحف فترة طويلة، اقعد. جابت اعتكاف، اقعد. جاب التفكر وطلب علم، يجتهد انه يحقق عبودية الله. قال طوبى لعبد اخذ بعنان فرسه في سبيل الله، ده مش معناه انه ما عندوش ثوابت، ده مش معناه انه ما عندوش اوغاد، انما حرية القلب، حرية الهمة، همة مش مقيدة وقلب مش مقيد وعقل مش مقيد بخمسين اسر وخمسين قيد. قال طوبى لعبد اخذ بعنان فرسه في سبيل الله. شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه، بيقول لك ان من اكبر عوائق العبودية مكانتك عند الناس. اذا كان في الساقة كان في الساقة، واذا كان في الحراسة كان في الحراسة. اذا كان في مقدمة الجيش يقف امير. عارفين حديث النبي صلى الله عليه وسلم، خياركم في الجاهلية خياركم في الاسلام اذا فقر، اذا كرهها اعين عليها. النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم على الإمارة. الإنسان إذا طلب الإمارة وكرهها كان أقوى الناس عليها. يعني إذا طلب، إذا هو كره الإمارة، هو مش حابب إن هو يبقى رئيس، ولكنه طلب إليها وهو كان كاره، كان أشد تقوى وخوفا وبحثا عن تحقيق العدل، لأنه هو خايف إن هو يتحط في مكان مش مكانه، فيكون كان أقوى الناس عليها. هنا النبي صلى الله عليه وسلم اتكلم على تحقيق العبودية، بيقول ان هناك عبد الدرهم وعبد الدينار وعبد الخميصة وعبد الخميلة. اتكلم على مثال اخر، عبد حر قلبه حر، ما عادش قلبه متعلق ببنت ولا بشهوة ولا بمنصب ولا بمنظر مجتمعي، ما حدش قلبه متعلق بحاجة من حطام الدنيا، فاهم الدنيا على حقيقتها، فاهم حقيقة الدنيا وحقيقة قيم الأشياء. فقال طوبى لعبد، يعني واحد فك هذا الأسر، طوبى لعبد آخر بعنان فرسه في سبيله، بقى بيتحرك، بقى جواده، بقى حركته، بقى همته، بقى أفعاله كلها في سبيل الله. في سبيل الله ازاي؟ بيحقق عبوديات. وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثال، قال اذا كان في الساقه كان في الساقه، يعني تتحط ان هو يسقي الناس، يتحط في خدمه المسلمين، يقول لك اتحط في خدمه المسلمين. اذا كان في الحراسه، واقف على الحدود في مكان بعيد، بعيد عن اخر مكان في الجيش، مكان من الحدود اقرب الى سهام الاعداء، ده اكتر مكان في خطر. ما قالش وانا مالي وشمعنا انا، طب فلان وعلان، هو مش دي عبودية لله؟ يعني كده اخد حسنات؟ يعني كده اصل الى اعلى الدرجات؟ يعني كده ده ارضى لله؟ هو يبحث عن مراد الله. فالنبي يقول هذا له طوبة، طوبة شجرة في الجنة مسيرة 100 سنة، مسيرة راكب في ظلها 100 عام، اللي هو بيحقق العبودية. لا يستكبرون عن عبادتي ولا يستحسرون، اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء. إن أصل خلق الإنسان والهدف من خلق الإنسان مش صورة معينة. في ناس العبودية اترسمت جواها على شكل صورة معينة، فلو ما حققهاش خلاص بقى. فبقول لك لا لا لا، ده بعدد البشر عبوديات، بل بعدد أنفاس البشر عبوديات. لك في كل لحظة عبودية مختلفة، لك في كل وقت عبودية مختلفة، يعني في كل مراحل الحياة لك عبوديات. قال له الإحسان، قال له أن تعبد الله كأنك ترى. قال له لو أنت عايز تبقى تصل لأعلى درجات الجنة، رأي ربك في العبودية. والعبودية كمال الحب مع كمال الذل، خضوع واشتياق. أصل العبادة يقول لك طريق معبد، يعني طريق مزلل، يعني لما يكسروا الشارع ما يبقاش صالح للمشي فيه، يبقى طريق مش معبد. لما يبدأوا يصلحوه بحيث ان هو يستطيع الناس تمشي فيه، بس طريق معبد. عشان كده يقولوا العبادة تتطلب معاني الحب، بس الحب لوحده مش كفاية، ومعاني الذل. الانسان اللي بيخضع لانسان وهو بيكرهه ما بيحبدوش، لم يحقق العبودية له. ليه؟ لانه ما بيحبوش. والانسان اللي بيحب حد وبيخضعش له ما بيحبوش، ما بيعبدوش، يبقى العبودية ليه؟ طيب هل الحب والخضوع ممكن يحصلوا لمخلوق من المخلوقات؟ عشان كده في ناس بتشرك في عبادة الله. يبقى الإنسان عشان يحقق عبودية الله لازم يكون قلبه الحب كامل لله. طب الحب، حب البشر اسمه حب في الله مش حب مع الله. يعني ايه؟ يعني حب قادر ان انا في لحظة من اللحظات استغني عنه، قادر في لحظة من اللحظات ان انا اتركه اذا تعارض مع امر الله، اذا تعارض مع خضوعي لربي. والخضوع للبشر يبقى مش خضوع مع الله، يبقى خضوع في الله. ان ربنا امر الزوجة انها تطيع زوجها، او امر الابن انه يطيع والديه، او امر الرعية انها تطيع الحاكم اذا حكمهم بالشرع في الطاعة، في انما الطاعة في المعروف. طيب اذا الخضوع او الامر الشرعي او الامر اللي انا امرت ان انا اطيع فيه ده، هل ده مطلق؟ لا، ده مش مع الله. يعني لو امرني بغير طاعة الله اعمل ايه؟ ارجع، انت مطالب انك تطيعه فين؟ في المعروف فقط، في الطاعة فقط، وإلا هيبقى انت كده ايه؟ عبدته مع الله. كل ما احب، ما احب لغير الله فمحبته فاسدة، وكل ما عظم بغير أمر الله كان تعظيمه باطلا. قال تعالى: كل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. فجنس المحبة تكون لله ورسول كالطاعة، فإن الطاعة لله ورسول والإرضاء لله ورسول. قال تعالى: والله ورسوله أحق أن يرضوه. قال تعالى: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله. الإيتاء لله ورسول. أما العبادة فلا تكون إلا لله. أنت بتحب الرسول لأنه أعبد خلق الله إلى الله، أنت أمرت أنك تحبه عبودية لله سبحانه وتعالى، وبتحب البشر الذين أمرك الله أن تحبهم عبودية لله سبحانه وتعالى. عشان كده إبليس لما ما فهمش الحتة ديت ضل. لما ربنا أمر الملائكة أن هم يسجدوا لآدم، هل كان السجود هنا سجود عبودية لآدم ولا عبودية لله؟ كان تعظيما لأمر الله. التوكل والخوف والتقوى وما يناسبها من أحوال العبودية لا تكون إلا لله. قال تعالى: كل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. تحقيق العبودية وشمول معاني العبودية وعدم الشرك في العبودية وتحرير القلب من كل المعبودات أو المخلوقات التي يتعلق بها القلب، ده معنى المجلس اليوم. إن أول أمر من أوامر القرآن العبادة، وإن الهدف الرئيسي مش صورة معينة من العبادة ولا مشهد واحد من مشاهد العبادة ولا منهج واحد من مناهج العبادة. اعبد ربك، إنك تفهم إن الأصل والهدف الرئيسي هو تحقيق عبودية الله سبحانه وتعالى. الهدف الرئيسي مش تحقيق فلوس معينة ولا الانتصار في معركة معينة ولا في إقامة دعوة معينة أو دولة معينة. الهدف إنك أنت تحقق العبودية، وكلمة العبودية معناها شامل. إن في ناس متخيلة إن العبودية معناها إيه؟ إن هو يصلي ويصوم، يصلي ويصوم بس، يصلي ويصوم ويقطع رحمه، يصلي ويصوم ويعق أمه، يصلي ويصوم ويأكل من الحرام، يصلي ويصوم ويأذي جاره، يصلي ويصوم ويناصر أعداء الله. لا، العبودية اسم جامع لكل ما يحب الله ويرضاه، شمول العبودية. رقم ثلاثة، ان يدخل في القلب من كمال المحبة وكمال المذلة، يدخل في القلب ما يقدح في كمال المحبة وكمال المذلة، اخفى من دميب النمل. حاجة بتدخل كده جوه القلب يحصل ايه؟ يبدأ يحصل في القلب شركة صغيرة، سموه الشرك الأصغر، ان ما عادش بيحب ربنا بنسبة، ما عادش بيستغني بنسبة، بقى بيستغني عن الله بنسبة. الشركة دي تكبر لحد ما تبقى ايه؟ شركة أكبر. عايزين نحقق العبودية كاملة. قال تعالى: فغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. هو سبحانه رب العالمين وخالقهم ورازقهم ومحييهم ومميتهم ومقلب قلوبهم ومصرف أمورهم، لا رب لهم غيره ولا مالك لهم سواه ولا خالق إلا هو، سواء اعترفوا بذلك أو أنكروا، سواء علموا بذلك أو جهلوه. أهل الإيمان عرفوا ذلك واعترفوا به وذلوا لله وانقادوا لأمر الله سبحانه وتعالى، وأهل الكفر رفضوا أمر الله. قال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظروا كيف كان عاقبة المفسدين. كانوا يعرفون لكنهم رفضوا ذلك. عشان كده يقولوا كمال العبودية حاجتين: الاستسلام لقدر الله والانقياد لأمر الله. في ناس عندها بالنسبة له أي أقدار تبقى معدية تبقى كده صح. يعني لو هو يرى أن العبودية الاستسلام للقدر، يقول لك كل خلق الله جميل، ده في المعنى جميل طبعا، لكنه في فرق أن أنا أنسب الخلق لله من ناحية أنه مخلوق لله سبحانه وتعالى فأقول أنه جميل، وفي أنه أقول أن هناك من خلق الله ما هو حرام يكرهه الله ويبغضه الله وأمرنا بمدافعته. الله خلق المرض وأمرني بمدافعته، وخلق إبليس وأمرني بمعاداته. فيقول لك مدام من عند ربنا قدر يبقى احنا راضيين. راضيين يعني اعمل ايه؟ مفروض يعني مش ربنا خلقه؟ تقول له لا، ربنا خلقه صحيح، لكنه امرني ان اكره، امرني ان انهى عن المنكر، امرني ان ارفضه، امرني ان اعاديه. في واحد بيستحل الربا بالايه؟ بنسبه الى القدر. عشان كده تحقيق العبودية هو الإيمان بالقدر والانقياد في الأمر. إن أحيانا ربنا سبحانه وتعالى يأمرك، لما كان بيقول لعمر قال يا أمير المؤمنين أتفر من قدر الله؟ قال أفر من قدر الله بقدر الله، أدافع قدر الله بقدر الله وأمرني بذلك. خلاص بقى ربنا مقدر عليا كده، مقدر عليك إيه؟ مقدر عليك انك تبقى ذليل، مقدر عليك انك تبقى فقير الى الخلق، مقدر عليك انك انت تعيش تبيع دينك بدنيا غيرك، تناصر فساد او تعمل في فساد او تبحث عن فساد او تعيش فساد، وتقول اصل ربنا قدر عليا كده. تيجي تتكلم واحد مثلا، ربنا يعزنا وياكم ويعافينا وياكم من الحرام، واحدة مثلا بتشتغل في الحرام او واحد بيشتغل في حاجة حرام، فيقول لك اصل ربنا قدر عليا كده. فالعبودية انك تحقق امر الله سبحانه وتعالى ايا كان مكانك. اخي حاجة اقولها يا جماعة، لا تضيع الممكن في طلب المستحيل، لا تضيع الممكن في طلب المستحيل. حقق عبودية الله سبحانه وتعالى الممكنة، لأن ربنا سبحانه وتعالى جعل لكل إنسان عبودية متفاوتة. عارفين اللي كان عندهم 3 أدوار على حيطان حملة؟ كان واحد عنده عمارة 3 أدوار على حيطان حملة، يعني ما كانش فيه عمويد، ما فيش أساس على للعمارة، العمارة مرفوعة كده. فقرر إنه قال لك إيه؟ قال لك أنا هرفع الدور الرابع عشان أتجوز فيه، وأشطب لكم العمارة وإيه؟ وأروق لكم عليها وأعمل لها مدخل فخم، يبقى كله كسبان. وبدأ يبني فعلا في الدور الرابع، فسقطت العمارة كلها، رفع ليسقط. ما حسبهاش كويس. احنا احيانا بنعمل ده، انك احيانا بتطلب مستحيل، شيء صعب اسبابه مش موجودة. بلاش ترفع السقف ليسقط. في ناس بالنسبة لها الدين انه يبقى مثالي، اللي هو كل حاجة بيعملها زي ما الكتاب بيقول، وطبعا الكتاب ده مش موجود، ده كتاب ده في صورة ذهنية في دماغه، لأن ربنا سبحانه وتعالى خاطب في كتاب الكريم التائبين والبشر والعصاة والمفسدين والفجرة والكفار، خاطب الجميع، وذكر في كتابه الكريم صور واضحة جدا للبشر وتفاوت عبوديات البشر، وتفاوت مراتب ومراحل البشر في تحقيق أمر الله، وتفاوت تعلق قلب البشر بربهم. قال ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا هؤلاء الذين اصطفاهم الله فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. في واحد بيرفع سقف طموحاته الدينية عالي جدا. طيب ده حلو ولا وحش؟ خلينا نمشي معاك، هيبقى يعني من أولياء الله الصالحين تمام. وبعدين ما يقدرش على ده، عارفين ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم، ما يقدروش عليها، فما رعوها حق رعايته فما قدروش عليها فسابوها. مش بس سابوها، ده سابوا الدين خالص. رفع ليسقط. لا تضيع الممكن في العبوديات في طلب المستحيل، اللي هو ايه، تلاقي قاعد كده ينقض كل التيارات الإسلامية وكل الأعمال الإسلامية، تقول بقى ده هيطلع بقى ابن تيمية قدامك مثلا. طب انت يا ابني ما بتبقاش ابن تيمية ليه؟ لا ما قدرش على ده. وفي الاخر خالص ايه، سيب الدين مطلقا. هو انت يا اما تحقق العبودية يا تبقى ابن تيمية يا تسيب الدين خالص. ينقم الدولة يا مش لاعبين. دولة ايه مش عارف. يعني نحقق صورة معينة من صور في حياتنا يا مش لاعبين. يا يبقى الدين، عايزين نربي الناس، عايزين ندعو الناس، يا يعني نعمل منتديات ومحاضن تربوية وأعمال دينية كبيرة ومسابقات يا مش لاعبين. خلاص التربية وقفت. وقفت ليه؟ يعني نعمل دعوة في المساجد وفي الأماكن العامة وفي الساحات والقاعات، يا ما فيش دعوة ليه؟ وكأن العبودية في الدعوة لها صورة واحدة، وكأن العبودية في التربية لها صورة واحدة، وكأن العبودية في العمل للدين له صورة واحدة، وكأنه إذا ضاعت هذه الصورة وأصبحت مستحيلة في وقت من الأوقات أو صعبة في وقت من الأوقات سقط. لا تضيع الممكن في طلب مستحيل. فيك إمكانياتك عبوديات كثيرة جدا ممكن تعملها. اقرأ القرآن، اشكر ربنا، صل رحمك بين والديك، قم الليل احفظ كتاب ربنا، اقرأ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، اقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، تعلم كتاب الله واعمل ما فيه، اعمل بالدين، اعمل بآية، اعمل بالوحي. لكن يا اما طول النهار نمشي في طريق واحد، يا اما مفيش. اللي هو فين الدين؟ ما عادش في دين. اللي هو بتجيبه بقى قاعد بيشرب مخدرات، تقول له انت ملحد، يقول لك اصلا احنا ما عرفناش نقيم الخلافه. مش فاهم، ما عرفتش تقيم الخلافه تلحد؟ هو وانت متخيل الخلافه اصلا؟ يعني انت هترجع خلافه رشيده مثلا؟ انت صورتك الذهنيه اصلا ايه عن الحياه وعن الدين وإقامة الدين؟ الشاهد اللي عايز أقوله نقطة إن إحنا يا جماعة محتاجين نحرر القلب من التعلق بغير الله، من الاستغناء عن الله إلى الاستغناء بالله وكلام الله. عايزين نحقق أمر الله سبحانه وتعالى، إنك في كل موقف أقف من نفسك، اسأل نفسك سؤال كده، هو النبي صلى الله عليه وسلم مكاني كان يعمل إيه؟ هو لو بكر موجود مكاني كان هيعمل ايه؟ بلاش النبي صلى الله عليه وسلم مش هقدر. لو الصالحين واحد من مكاني مفروض يعمل ايه؟ الموقف ده مفروض موقف امر معروف ونهي منكر. طب انا دلوقتي قادر امر معروف ونهي منكر، مش قادر انصرف. لكن قاعد تعمل ايه في وسط المعاصي؟ حقق عبودية انك انت انصرفت، كرهت بقلبك. احيانا العبودية الصمت، واحيانا العبودية الكلام. احيانا بيكون الصمت اقرار، واحيانا بيكون الصمت انكار. احيانا صمتي معناه ان انا مش طايق ومش راضي على اللي بيحصل، واحيانا صمتي معناه صامت راضي مقر. حقق العبودية، ابحث عن عبوديتك في كل وقت لله. عبودية ينفع نعبد ربنا 24 ساعة؟ لو وسعنا مفهوم العبودية هنفهم ده، ويبقى الأمور البسيطة بالنسبة لنا سهلة، اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم يقول أحب الأعمال إلى الله سوء تدخله على قلب مسلم، أو تفرج عنه كربا، أو تقضي عنه دينا، أو تمشي في حاجة أخيك، ولا تمشي في حاجة أخي أحب لي من أعتكف في المسجد هذا شهرا. دي كلها عبوديات ممكن تحققها. إمادة الأهل عن طريق عبودية صدقة، ركعتي الضحى صدقة، 360 صدقة، ركعتين في وقت محدد ب 360 صدقة، أو معروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، أن تكون في أذاك عن الناس أن تكون من خير الناس صدقة. لو وأنا بقى لو قضيتها بقى أمشي في حاجة أخويا وأقضي طرح مسلم، أنا مش هبقى عالم. طب يا أخي أقعد وبقى عالم، ما أنا مش قادر أبقى عالم. طب لا انت اللي عملت ديت ولا عملت دي، عملنا ايه بقى؟ ما اصل انا مش هيضيع وقتي بقى امشي في حاجه اخويا واتصدق على ده وادخل الصلاه على ده وده بيفرح بده وانفق على ده واقعد افرش هاي بده وانس الوحشان. والنبي اصلا قال خير من خير الناس الذي يؤنس الوحشان، فانا واحد كان وحشان ومستوحش فانا روحت واسيته، انا مش هقضي بقى حياتي كلها وسط الناس كده. طب ليه هيضيع لي وقتي؟ ما انا ده هيضيع عبودياتي. طب حقق عبودياتك يا سيدي. عبودياتك ايه؟ انا هبقى شيخ الاسلام. طب ما بقيتش شيخ الاسلام، ما انت بقالك 10 سنين اهو ما حفظتش المصحف ليه؟ اللي هو بدايه شيخ الاسلام يعني، اللي هو بدايه العلم حفظ كتاب الله. ما انا مش قادر. طب ما عملتش العبوديه التانيه اللي قادر عليها ليه؟ ما انا هضيع، لو عملتها هضيع حياتي. طب ما انت اللي عملت ده ولا عملت ده؟ ضاع الممكن في طلب المستحيل، فلا تضيع الممكن في طلب المستحيل. افعل ما تقدر عليه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. اتقوا الله ما استطعتم، قدرك أنا قدرت أعمل ده احمله. وكلما بتحقق عبودية الله كلما ربنا سبحانه وتعالى هيفتح لك باب آخر. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله مع المحسنين. إن ربنا سبحانه وتعالى كلما أحسنت في عبوديتك اعبد الله كأنك تراه، كلما فتح الله سبحانه وتعالى لك باب هداية وسبيل نجاة وطريق يوصل إلى مرضاته. ليه؟ لأنك جاهدت في الفعل ذلك. يبقى يا جماعة تحقيق العبودية، العبودية عبودية القلب، العبودية ليست عبودية البدن، الحرية حرية القلب، انك عايزين نبقى قلوبنا حرة من كل ما سوى الله، من كل تعلق بغير الله. عايزين نفك كل الأسر اللي في قلوبنا. عارفين حديث ثلاث لا يغل عليهن قلب مؤمن؟ ان قلبك ما بقاش فيه أغلال. قالك ان القلب اذا تمتع بهذه الثلاثة اصبح قلب حر، مفيش فيه اغلال، بقى قلب شديد. اولها اخلاص العمل لله، انك بتقول انا هعمل لله. عارفين اخلاص العمل لله معناه ايه؟ اللي هو انا واحد احضر الدرس ما لقيتش حد، هحضر الدرس، هقعد في الجامعة انا جاي الساعة دي لله. اللي هو الشيخ انا جاي ادي درس ما لقيتش الا 10 وانا كنت متوقع ان هم 300، انا هدي درس ده لله. لو جه واحد هديله، هقعد انا كده افكر الساعه ديت ده درس هقضيها في طاعه. انك انت بتشتغل لله. اصل انا بقى جيت وما لقيتش الناس، طب وبعدين؟ خلاص بقى، خلاص بقى. يعني ان عايزين نتحرر من الأسر اللي قلوبنا بتوضع فيه، أسر مواقع التواصل وأسر الصورة المجتمعية والصورة الذهنية للعمل للدين، وأسر احتكار عبودية معينة أو احتكار العبودية في صورة معينة أو في مرحلة معينة أو في مشهد معين، وأسر الصور الذهنية المستحيلة اللي فوق مستوى إمكانياتنا. خلي ان بقى عندنا قلوبنا بتفكر دايما في الأرض لله إيه، أقعد ولا أمشي؟ والله لو ربنا يحب أرض إيه، ألبس ده ولا ألبس ده؟ والله يشوف ربنا الأرض له إيه، أخذ الخطوة دي ولا الخطوة دي؟ والله يشوف الأرض لله إيه. عايزين تبقى قلوبنا معلقة بتحقيق العبودية، عايزين ندندن على معنى العبودية.